في الأمور التي خالف فيها السكاكي الخطيب القزويني. تقدم في الدرس السابق تعريف الحقيقة. اليوم يتعرض المصنف لتعريف السكاكي للمجاز. السكاكي يعرف المجاز بتعريف نوعا ما فيه شيء من الطول، فيأتي المصنف ويحذف شيئا أو يستبدل شيئا من كلام السكاكي بجملة أخرى أقصر وأوضح، ثم بعد هذا الإصلاح لتعريف السكاكي يأتي ويبدأ بالاعتراض على كل من تعريفه للحقيقة وتعريفه للمجاز. أما التعريف الذي ذكره السكاكي قبل استبدال المصنف، السكاكي عرف المجاز اللغوي. طبعا وضع السكاكي نصب عينيه أنه يريد أن يدخل الاستعارة في المجاز اللغوي، لأننا في الدرس السابق أخرجنا الاستعارة عن ماذا؟ عن الحقيقة اللغوية. إذن لابد أن تدخل في المجاز اللغوي، فلا بد أن يكون تعريف المجاز اللغوي جامعا وشاملا للاستعارة، وإلا لا يكون التعريف صحيحا. والسبب في ذلك أنه في زمن السكاكي كان على رأي المشهور الاستعمالات منحصرة بالحقيقة والمجاز، يعني لا يوجد عندنا استعمال ليس بحقيقة ولا بمجاز. نعم في العصور المتأخرة بدأوا يقترحون نوعا من الاستعمالات ليست بحقيقة ولا مجاز، فلا نستطيع حينئذ أن نقول لأن الاستعارة ليست من الحقيقة فتتعين أن تكون من المجاز. إذا كان عندنا شق ثالث ليس بحقيقة ولا بمجاز فمن الممكن أن تكون الاستعارة منه، كما ادعى البعض في باب الكناية. البعض ادعى في باب الكناية، طبعا خلاف المشهور، ادعى أن الاستعمال الكنائي ليس بحقيقة ولا مجاز، خلاف المشهور. وكما إن شاء الله في المستقبل تدرسون في علم الأصول بنظر الآخوند الخرساني أن هناك بعض الاستعمالات ليست بحقيقة ولا بمجاز، كقولك مثلا زيد لفظ، فيرى أن هذا الاستعمال ليس استعمالا حقيقيا ولا استعمالا مجازيا، ما يعبر عنه بإطلاق اللفظ وإرادة شخصه، فيرى أنه من باب الإيجاد لا من باب الاستعمال. هذا بحث آخر يأتي توضيحه في محله. أما في زمن السكاكي كان الأمر منحصرا بين الحقيقة وبين المجاز، فما ليس بحقيقة يتعين أن يكون من المجاز، فالاستعارة يتعين أن تكون من المجاز، فلا بد أن يدخلها في تعريف الاستعارة. نجد أن التعريف الذي ذكره للاستعارة للمجاز اللغوي عبارة عن الكلمة المستعملة، وهذا مشترك بينه وبين غيره. الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوع له بالتحقيق استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع. هذا التعريف يحتاج إلى كتابة. الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له عليكم السلام. بالتحقيق استعمالا في ماذا؟ في الغير. استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها، بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة من إرادة ذلك النوع. هذا هو تعريف الحقيقة بنظر السكات. تلاحظ أن قوله الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوع له، هذا مشترك بينه وبين المصنف. فإلى هنا يشمل هذا التعريف المجاز المرسل، لأن المجاز المرسل كلمة مستعملة في غير ما هي موضوعة له. عندما تطلق اليد وتريد منها النعمة كلمة استعملت في غير ما هي موضوعة له. لكن بالنسبة للاستعارة، هل الاستعارة داخلة أو خارجة؟ من الممكن أن تكون داخلة ومن الممكن أن تكون خارجة. لماذا؟ لأن قولنا الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوع له يصح أن نقول عن الاستعارة أنها مستعملة فيما هي موضوع له في الجملة. ما معنى في الجملة؟ ولو على وجه التأويل، ويصدق عليها في الجملة يعني في بعض حالاتها أنها مستعملة فيما وضع له. متى؟ على وجه التأويل والادعاء الذي ذكرناه سابقا. فحتى ينص على أن الاستعارة داخل في تعريف الحقيقة، قال الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوع له بالتحقيق. بالتحقيق متعلقة بماذا؟ موضوع، يعني موضوع على وجه التحقيق. فهذه الكلمة الموضوع على وجه التحقيق استعمل في غيرها. ففي قولك رأيت أسدا يرميه، أسدا موضوع على وجه التحقيق أي شيء للحيوان المفترس، لم يستعمل في الحيوان في نفس هذا المعنى الموضوع له الكلمة على وجه التحقيق، فلأجل ذلك خرجت ماذا؟ الاستعارة. قوله استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها، ماذا يريد أن يقول في هذه العبارة؟ يريد أن يقول أن هذا الغير في قولنا الكلمة المستعملة في غير، هذا الغير مقصود منه النوع بالنسبة للمتكلم، مقصود منه النوع بالنسبة إلى المتكلم. مثلا لفظة الصلاة إذا استعملناها في الدعاء أو في الأفعال المخصوصة، وكان المتكلم يستعمل هذه الكلمة في الدعاء بلحاظ أنه ماذا؟ بلحاظ أنه من أهل الشرع، بلحاظ أنه من أهل الشرع. طب هذا الاستعمال يكون استعمالا ماذا؟ مجازيا. ليه؟ لأنه يصدق عليه أنه غير بالنسبة إلى نوع الحقيقة. نوع الحقيقة ما هو؟ أهل الشرع أو أهل اللغة أو أهل العرف الخاص، هذا المقصود بنوع الحقيقة. لما كان هذه الجملة معقدة جاء الخطيب القزويني حذف باستعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها، حذفها واستبدلها بقوله باصطلاح التخاطب. وهذا باصطلاح التخاطب شرحناه سابقا عندما تعرضنا لتعريف الخطيب القزويني للحقيقة والمجاز، يعني باصطلاح به يقع التخاطب غير بلحاظ اصطلاح التخاطب. فإذا كان اصطلاحك للتخاطب هو الشرع لكنك استعملت الصلاة ماذا؟ بمعناها اللغوي، فيكون الاستعمال ماذا؟ يكون الاستعمال مجازيا. إذا كان اصطلاحك الذي تتكلم به، الآن لنفرض نحن نتكلم بما أننا أهل عرف خاص، بما أننا علماء بيان، فقلت لكم استعارة وقصدت من الاستعارة المعنى اللغوي. اصطلاح التخاطب الذي لنا ما هو؟ وهو اصطلاح علماء البيان، ولكن لم أستعمل الكلمة فيما وضعت له باصطلاح التخاطب، استعملتها في غير ما وضعت له بالاصطلاح الذي يقع التخاطب فيه فيما بيننا، فتكون الكلمة ماذا؟ مجاز. فقوله استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها استبدله الخطيب القزويني بهاتين الكلمتين المختصرتين الواضحتين باعتبار تقدم شرحهما سابقا مع قرينة مانعة. هذا واضح، لا بد في المجاز سواء كان مجازا مرسلا أو استعارتان، لا بد فيه من ماذا؟ من قرينة مانعة، من إرادة ذلك الغير الذي هو بلحاظ النوع، بلحاظ النوع الذي يقع فيه التخاطب. هذا هو شرحه أو تعريفه للمجاز سواء كان مجازا مرسلا أم كان استعارة. نقرأ هذا المثل. يقول: وعرف السكاكي المجاز اللغوي بالكلمة المستعملة في غير ما هي موضوع له بالتحقيق، يعني على وجه الحقيقة، استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها. هذا نوع مضاف وحقيقتها مضاف إليه. ثم ما هو النوع هذه الإضافة؟ ما هو؟ نعم، لا، نوع حقيقتها ليس من باب حقيقة نوعها، لا، حتى تكون من باب جرد قطيفة. أي لكن إضافة لامية، إضافة بيانية، إضافة. نعم، إضافة لفظية، مثل إضافة لفظية أو معنوية. ليه؟ أي فليكن في كل الإضافات أحرف التنوين، يعني هذه ليست من إضافة العامل إلى المعمول، صحيح؟ طب مثل غلام زيد ليست من إضافة العامل إلى المعمول، هذه إضافة بيانية، يعني بالنسبة إلى نوع هي حقيقتها. إضافة بيانية، خاتم حديد، خاتم هو الحديد، فتكون الإضافة ماذا؟ بيانية، يعني حقيقتها بيان لهذا النوع. لا، البيانية يصح أن يكون إضافة البيانية يصح علامتها أنه يصح أن يكون المضاف مبتدأ والمضاف إليه خبر عن هذا المبتدأ. خاتم حديد، يعني خاتم هو الحديد، بمعنى إضافة المصداق إلى جنسه. تفهمنا؟ لأنه ولذا يصح الإخبار بالجنس عن نوعه وعن مصداقه، هنا يصح الإخبار بالحقيقة عن النوع كيف كان. مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع. بقولنا مع قرينة، ماذا خرج عن تعريف المجاز؟ خرج الكناية، نفس الكلام اللي ذكره المصنف سابقا، لأنه في الكناية، في الكناية يصح أن تريد كل من اللازم والملزوم، عندما تقول زيد كثير الرماد أو هند بعيدة مهو القرطين، يصح أن تكون فعلا مهو القرطين مالتها بعيدة المعنى الملزوم، وأيضا تقصد اللازم وهي أنها طويلة القامة. عندما تقول زيد هزيل فصيل، من الممكن أن يكون عنده فصيل هزيل وفي نفس الوقت تريد الكرم، يعني لا مانع في الكناية، لا يوجد قرينة تمنع من إرادة المعنى الموضوع له اللفظ، بينما في المجاز يوجد قرينة تمنع. هذا بحث، فليكن هذا بحث. هناك أربع نظريات في الكناية: قول أن الكناية مجاز، وقول أن الكناية حقيقة، وقول أن الكناية لا مجاز ولا حقيقة، وقول أن الكناية مجاز وحقيقة. أربع نظريات في بحث الكناية. بلى. وقوله بالنسبة متعلق بالغير، عجيب، المتعلق لابد أن يكون ماذا؟ متعلق الجار والمجرور، قاعدة عامة، متعلق الجار والمجرور لابد أن يكون يصح أن يعمل. كلمة الغير التي دخلت عليها الألف واللام يصح أن تعمل؟ نقول بلي، الغير هنا بمعنى ماذا؟ المغاير، بمعنى اسم الفاعل، فلذا صح أن يتعلق بها الجار والمجرور. وقوله بالنسبة في الغير بالنسبة متعلق بالغير، واللام في الغير للعهد، أي هذا تفسير لمجموع التعريف للكلمة الأخيرة، أي الكلمة المستعملة في معنى، الكلمة المستعملة في معنى كلفظة أسد مثلا، الكلمة مثلا لفظة أسد، شوف طبقها على الكلام، لفظة أسد المستعملة في معنى، يعني في رجل شجاع، غير المعنى الذي الكلمة موضوعة له في اللغة اللي هو الحيوان المفترس أو الشرع، هذا في اللغة أو الشرع أو العرف بيان لأي شيء؟ بيان لكلمة نوع حقيقتها. في اللغة أو الشرع أو العرف غيرا، والمستعملة في غير المعنى غيرا يعني مغايرا، بالنسبة إلى نوع حقيقة تلك الكلمة، حتى لو كان نوع حقيقتها لغويا تكون الكلمة قد استعملت في غير معناها اللغوي فتكون مجازا لغويا، ولو كان نوع حقيقتها، يعني الاصطلاح الذي يقع به التخاطب، شرعيا فيكون المجاز شرعي، وهكذا على هذا القياس. ولما كان قوله استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها بنظر المستعمل بمنزلة قولنا في اصطلاح به يقع التخاطب، مع كون هذا القول الثاني أوضح وأدل على المقصود. تفت الآن هذا كل الكلام الذي نذكره هنا لم يرد فيه في المتن، هذا كلام من؟ كلام التفتزاني ينقل نص كلام السكاكي. أما شوف المصنف ماذا قال في المتن، فإنها وين؟ وعرف المجاز اللغوي بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح به التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادته. هذا ليس نص كلام السكاكي، هذا مفاد كلام السكاكي. لذا المصنف اعتذر، التفتزاني اعتذر عن المصنف لماذا لم يأتي بنص كلام السكاكي، يقول مع كون هذا أوضح وأدل على المقصود أقامه المصنف مقامه آخذا بالنتيجة بالحاصل من كلام السكاكي ولم يأتي بنص كلام السكاكي. طبعا هذا في عصرنا الحاضر هذا الشيء لا يقبل بدون تنبيه، يعني إذا كنت تريد أن تنقل كلام شخص لابد أن تنقله، خصوصا في التعريف التي تحتاج إلى شرح قيود لابد أن تنقله ماذا؟ بحذافيره، وإذا نقلت المضمون لابد أن تنبه على ذلك، لكن في زمانهم لم يكن هذا متعارفا. في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح به يقع التخاطب مع قرينة مانعة عن إرادته، أي إرادة معناها في ذلك الاصطلاح. شرحنا نحن قلنا لماذا أتى السكاكي بقيد بالتحقيق، حتى ماذا يفعل؟ حتى يدخل الاستعارة، لأن الاستعارة يصدق عليها أنها كلمة استعملت في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق. ليه؟ لأنها استعملت فيما وضعت له بماذا؟ بالتأويل. منتبه جيدا لكيفية دخول الاستعارة في التعريف، لكن يوجد مشكلة فقط فنية على السكاكي، أن السكاكي في المفتاح قال وقولنا بالتحقيق. ليه؟ بدلا يقول لكي تدخل الاستعارة قال وقولنا بالتحقيق احتراز عن أن لا تدخل الاستعارة كما سوف يأتي الآن نقرأ عبارته. فلذا كان كلامه يعطي خلاف المقصود، الآن عندما نأتي إلى عبارة السكاكي ونقرأها. وأتى السكاكي بقيد التحقيق حيث قال موضوع له بالتحقيق لتدخل في تعريف المجاز الاستعارة، لأنها كلمة مستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق، وإن استعملت فيما وضعت له بالتأويل، التي هي مجاز لغوي على ما مر. هذا هو الفرق بين الباقلاني وبين من؟ وبين السكاكي. الباقلاني يرى أن الاستعارة ليست مجازا بخلاف السكاكي، السكاكي يشترك مع الباقلاني، وكذلك المصنف لأنه اعترف بهذا الادعاء، ولذا أشكل على الباقلاني أن هذا الادعاء لا يجعل الاستعمال استعمالا حقيقيا. وأتى السكاكي بقيد التحقيق إلى آخره، التي هي مجاز لغوي على ما مر من أنها مستعملة فيما وضعت له بالتأويل لا بالتحقيق، فلو لم يقيد الوضع بالتحقيق لم تدخل هي الاستعارة في التعريف في تعريف المجاز، لأنها ليست مستعملة في غير ما وضعت له بالتأويل، بل هي مستعملة فيما وضعت له بالتأويل. صار واضح المقصود من التأويل، وهو ادعاء أن الحيوان المفترس له فردان، فرد واقعي وفرد ادعائي. وظاهر عبارة صاحب المفتاح هنا فاسد، لأنه قال، يعني ها هنا يعني في بحث تعريف المجاز، قال: وقولي بالتحقيق احتراز عن ألا تخرج الاستعارة. اتفق جيدا. لماذا قلت بالتحقيق؟ يقول بالتحقيق قيد احترازي، تحترز عن ماذا؟ مرة تقول احتراز عن ألا تدخل الاستعارة، ومرة تقول احتراز عن ألا تخرج الاستعارة. الاحتراز ما معناه؟ معناه الإخراج. معنى الاحتراز مثلا عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، نقول ناطق للاحتراز عن مثلا الفرس، يعني لإخراج الفرس. الاحتراز معناه أنه للإخراج. واضح هذه النقطة؟ فاحتراز عن أن لا، أن لا يعني أن لا في نفي، تخرج الاستعارة، يعني أنت تريد أن تحترز عن ماذا؟ تريد أن تتجنب ماذا؟ تخرج ماذا؟ تخرج عدم خروج الاستعارة، أليس كذلك؟ تريد أن تتجنب عدم خروج، ألا تخرج يعني عدم، لأنها مركبة من أن لا، لا يعني نفي. تريد أن تجتنب، تحترز يعني تجتنب عن عدم خروج الاستعارة. الاجتناب عن عدم خروج الاستعارة يعني تريد أن تدخل ماذا؟ تريد أن تدخل خروج الاستعارة، تريد أن تدخل خروج الاستعارة، يعني بعبارة أخرى تريد أن تخرج الاستعارة. هذا معنى عبارة السكاكي. قولي بالتحقيق للاجتناب عن عدم خروج الاستعارة. مثلا تقول قولي ناطق للاجتناب عن، للاجتناب عن ماذا؟ للاجتناب مثلا عن عدم دخول زيد. هذا الكلام صحيح، أما للاجتناب عن عدم خروج زيد، يعني زيد تجتنب عن عدم خروجه، يعني تريد أن تخرجه. فقولي بالتحقيق احتراز عن عدم خروج استعارة، يعني تريد أن تخرج الاستعارة. صار واضح؟ المحترز عنه ما هو في كلام السكاكي؟ شوف عبارة السكاكي، المحترز عنه ما هو؟ المتباعد عنه ما هو؟ ها؟ خروج الاستعارة. المحترز عنه خروج الاستعارة أو عدم خروج الاستعارة. المحترز عنه عدم خروج الاستعارة. لو كان المحترز عنه خروج الاستعارة، يعني تريد أن تدخل، تريد أن تدخل الاستعارة، فيصح تريد أن تدخل الاستعارة في تعريف المجاز، وهذا صحيح. لكن المحترز عنه في عبارة السكاكي عدم خروج الاستعارة. تريد أن تحترز عن عدم خروج الاستعارة لا عن خروجها. فالاحتراز عن عدم خروج الاستعارة يعني ماذا؟ تريد أن تخرج الاستعارة، والحال أنك تريد أن تدخل الاستعارة. لأجل ذلك يكون خب، لأنه إذا احترزنا بقولنا بالتحقيق احترزنا عن عدم خروج الاستعارة، كان خروج الاستعارة من التعريف ثابتا، لأن احترزنا عن عدم خروجها، فخروجها من التعريف ثابت. فلذا عبارته تعطي خلاف المقصود، لذا قال وظاهر عبارة صاحب المفتاح هنا فاسد. إذا أراد أن يأتي بعبارة صحيحة ماذا ينبغي أن يقول؟ وقولي بالتحقيق احتراز، إما يقول هكذا وقولي بالتحقيق احتراز عن خروج الاستعارة، هذا كلام الصحيح، أو يقول وقولي بالتحقيق احتراز عن ألا تدخل الاستعارة، هذا الكلام أيضا صحيح. أما ألا تخرج الاستعارة يعني أنت اجتنبت عدم خروج الاستعارة، يعني أخرجت الاستعارة. فكيف نحل المشكلة؟ كيف نحل هذه المشكلة؟ يقول فيجب أن تكون لا زائدة، تكون لا زائدة، حينئذ يصح المعنى. يقول احتراز عن خروج الاستعارة، ذكرت بالتحقيق كي لا تخرج الاستعارة، لأن الاحتراز نفي، احتراز نفي، فيجب أن تكون لا زائدة. أو حل آخر، أو يكون المعنى احترازا لألا تخرج الاستعارة، فحينئذ لا تكون نافية وإنما تكون للتعليل، حينئذ لا تكون لا نافية. ورد خب هذا انتهى هذا البحث، فقط إشكال فني على السكاكي أن عبارة السكاكي تعطي خلاف المقصود. يشرع المصنف الآن في الاعتراض على تعريف السكاكي للحقيقة وللمجاز. الاعتراض الأول أنك أيها السكاكي في تعريفك للحقيقة أتيت بقيد، فهو قوله من غير تأويل، وفي تعريفك للمجاز أتيت بقيد وهو قولك بالتحقيق. الإشكال أن قيد من غير تأويل لا نحتاج إليه، لماذا؟ لأنك في تعريفك للحقيقة قلت الكلمة المستعملة فيما وضعت، هذه وضعت فعل ماضي مأخوذ من أين؟ من الوضع. إذا تتذكرون في بحث الوضع عندما تعرضنا أيضا هناك لنظرية الصيمري في بحث الوضع، ماذا كان تعريف الوضع عند السكاكي؟ نفس السكاكي عرف الوضع بأنه تخصيص اللفظ بالمعنى أو تعيين اللفظ بإزاء المعنى بنفسه. فنفس كلمة وضعت تخرج التأويل، فلا نحتاج إلى أن نقول من غير تأويل. ليه؟ الوضع عبارة عن ماذا؟ تعيين اللفظ ليدل على المعنى بنفسه. أسد وإن كان يدل على الرجل الشجاع لكن لا بنفسه، فنفس التأويل يخرج عن تعريف الوضع، فنفس كلمة الوضع مخرجة للتأويل، فيكون إضافة قيد. إضافة قيد ماذا؟ من غير تأويل مستدرك لا نحتاج إليه. لأنك أنت متى تأتي بقيد في التعريف، قيد احترازي، متى تأتي بالقيد الاحترازي في التعريف؟ إذا كان شيء يدخل فتأتي بقيد، ماذا تفعل به؟ لتخرجه. مثلا تقول الإنسان حيوان، في قولنا حيوان يدخل الفرس، في قولنا ناطق أخرجنا الفرس، فالقيد الاحترازي الذي للإخراج يكون بعد فرض دخول المحترز عنه في الجنس، ملتفت جيدا؟ أما إذا كان لا يدخل فلا معنى للقيد الاحترازي، صحيح أو لا؟ إذا مثلا لا معنى للاحتراز عن النبات في قولك الإنسان حيوان ناطق، أن نقول ناطق احتراز عن النبات، النبات لا يدخل في الحيوان حتى نحترز عنه بالناطقية، فالقيد الاحترازي فرع دخول المحترز عنه في الجنس فنريد أن نخرجه، صحيح؟ طب هنا الجنس الذي ورد في تعريف الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت، أخذ كلمة ماذا؟ الوضع. الوضع لا بد أن يكون على وجه التحقيق، لا يكون على وجه التأويل، فلا حاجة بعد ذلك لأن تقول من غير تأويل، لأن الوضع عندك أيها السكاكي ما معناه؟ الوضع هو تعيين اللفظ ليدل على المعنى بماذا؟ بنفسه، وهذا يخرج التأويل، لأن التأويل لا يدل على المعنى بنفسه بل بواسطة القرينة والادعاء. صار واضح هذا الكلام؟ فهو ليس بداخل حتى يحتاج إلى إخراج. هذا هو أحد إشكالات المصنف على السكاكي. ورد ما ذكره السكاكي بأن الوضع وما يشتق منه كالموضوع ووضع، مثلا إذا أطلق، هنا أطلق ليس بمعنى الإطلاق في مقابل التقييد، أطلق هنا بمعنى استعمل، أطلقت هذه الكلمة يعني استعملت. إذا أطلق لا يتناول الوضع بتأويل، أن الوضع لا يراد منه معنى عام يشمل التأويل كي نحتاج إلى مخرج، صار واضح؟ لأن ليش الوضع لا يشمل التأويل؟ لأن السكاكية نفسه قد فسر الوضع بتعيين اللفظ بإزاء المعنى. ما معنى بإزاء المعنى؟ يعني اللي يدل على المعنى بنفسه، يعني بنفسه، ما معنى بنفسه؟ يعني من غير قرينة. وقال، شوف نفس السكاك عندما عرف الوضع ماذا قال؟ قال وقولي بنفسه احتراز عن النجاسة. فإذا نفس كلمة الوضع لا يدخل فيها الاستعارة التي هي مجاز، فلا نحتاج إلى أن نخرجها، صار واضح المطلب؟ وقولي بنفسه احتراز عن المجاز المعين بإزاء معناه بواسطة ماذا؟ بقرينة. ولا شك أن دلالة الأسد على الرجل الشجاع إنما هو بالقرينة، فحينئذ من أول الأمر لا يكون داخلا كي نحتاج إلى أن نخرجه، فلا حاجة إلى تقييد الوضع في تعريف الحقيقة بعدم التأويل، وفي تعريف المجاز بالتحقيق. هذا هو الإشكال على السكاكي. يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال، إذا تلاحظ دائما التفتزاني يقف في جانب ماذا؟ السكاكي. يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال بجوابين، يعني بأحد جوابين. ما الفرق بين بجوابين وبأحد جوابين؟ يعني بأحد جوابين يعني لا يمكن أن نجيب بهما معا، تفهمنا؟ بجوابين لا، كلاهما يصلحان أن يكونا جوابا في آن واحد. الجواب الأول أن نقول قولنا بالتأويل في تعريف الحقيقة وقولنا بالتحقيق في تعريف المجاز ليس قيدا احترازيا، وإنما هو قيد توضيحي، فبالتالي لا تأتي مشكلة، لا تأتي مشكلة. فأقول الإنسان حيوان ناطق غير نبات، غير نبات، لا أريد أن أحترز عن النبات، أريد أن أوضح حقيقة الأمر أن الحيوان لا يشمل النبات، فهو ليس من القيود الاحترازي. هذا الجواب الأول، لكن أنت خبير بأن هذا الجواب الأول لا يصح، لأن نفس السكاكي قال وقولي من غير تأويل لأخرج الاستعارة، وقولي بالتحقيق لأدخل الاستعارة، هو نفسه يقول أن هذا القيد احترازي، فنأتي وندافع عنه ونقول هذا القيد ليس باحترازي، لا يصح. لذا يقول بل اللهم إلا أن يقصد، يعني السكاكي من هذا القيد زيادة الإيضاح لا تتميم الحد بالإتيان بقيوده الاحترازية. هذا الجواب الأول. ويمكن الجواب، هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني أنه نقول لا، للاحتراز قولنا بالتحقيق في تعريف المجاز ومن غير تأويل في تعريف الحقيقة قيد ماذا؟ احترازي. لكن غاية الأمر كلمة الوضع لها معنى اصطلاحي ولها معنى عرفي. المعنى الاصطلاحي للوضع هو تعيين اللفظ ليدل على المعنى لنفسه، فلو كان السكاكي استعمل الوضع في تعريف الحقيقة والمجاز بهذا المعنى لورد عليه إشكال المصنف أن نفس الوضع لا يشمل الاستعارة فلا نحتاج للاحتراز عنها في تعريف الحقيقة، ونفس غير الموضوع له في تعريف المجاز يشمل الاستعارة فلا نحتاج إلى قيد لإدخالها، فيرد إشكال المصنف عليه. لكن الوضع له معنى عرفي آخر وهو عام، يشمل الوضع بالتحقيق والوضع بالتأويل، فمن الممكن أن يكون السكاكي استعمل هذا المعنى في تعريف الحقيقة والمجاز حينئذ يحتاج إلى قيد احترازي. هذا خلاصة جواب. يقول ويمكن الجواب بأن السكاكي لم يقصد أن مطلق الوضع بالمعنى الذي ذكره يتناول الوضع بالتأويل، بل مراد السكاكي أنه قد عرض للفظ الوضع اشتراك بين المعنى المذكور، أي معنى المذكور وهو المعنى الاصطلاحي، وبين الوضع بالتأويل كما في الاستعارة، فقيده بالتحقيق ليكون قرين على أن المراد بالوضع معناه المذكور لا المعنى الذي يستعمل فيه أحيانا وهو الوضع بالتأويل. وبهذا يخرج الجواب عن سؤال آخر يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.